لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على رسالة الجمهورية. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، وبالكلام دون البكم، وكذلك فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. ويعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجبا بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، مر بنا في الدرس الماضي المسلك الفاسد في الإثبات، وهو مطلق الإثبات من غير تشبيه، وتضح لنا الخلاصة في هذا أن وجه فساد هذا المسلك له مطلق الإثبات من غير تشبيه، أنه يلزم من هذا المسلك في الإثبات أن يوصف الله تعالى بصفات النقص والعيب ويقال من غير تشبيه، فيكون تنزيه الله تعالى عن النقائص حجة بلا تشبيه، نظير إيش؟ أن ينزه الله تعالى عن صفات الكمال. فالمقصود أن هذا المسلك فاسد، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يوصف الله تعالى بصفات النقص والعيب ويقال من غير تشبيه. فلما يطالب أصحاب هذا المسلك الفاسد في الإثبات، يطالبون بدليل في تفريقهم بين ما أثبتوه من صفات الكمال وبين ما نفوه من صفات النقص، هم يقولون دليلنا السمع، فما أثبته السمع نثبته وما نفاه السمع ننفيه. فجاء الرد أن على النافي الدليل كما على المثبت، الدليل لا ينعكس، فليس إذا عدم الدليل يعدم أو ينتفي المدلول. ثم جاء الرد الآخر، وهو أن هذه الأشياء أو صفات النقص كالحزن والبكاء لم تأتي في نصوص بنفيها بأسماء الخاصة. ثم بعدها ذكر المؤلف رحمه الله المسلك الصحيح في هذا الإثبات، وهو أن إثبات صفة الكمال لله تعالى هي تنفي الضد والنقيض وما يستلزمه هذا الضد والنقيض. ومثلنا أن إذا أثبتنا مثلا صفة الغنى لله تعالى، فهذا ينفي صفة الفقر والحاجة، وينفي أيضا إيش ما يلزمه الفقر والحاجة من الأكل والشرب وأدوات ذلك. كان آخر موقفنا عندنا ما يتعلق باسم الله تعالى الصمد وكلام أهل العلم في هذا، وعرفنا الذي همنا في هذا الذي عليه جمهور أهل السنة أو جمهور الحديث أن الصمد هو الذي لا جوف له. بقي عندنا في كلام المؤلف لما قال وهذه السورة هي نسب الرحمن إلى أن قال وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. فهذا من الأدلة على نفي صفات النقص والعيب كالأكل والشرب، وهو أن الله تعالى لما تحدث عن المسيح وأمه قال كان يأكلان الطعام، فدل هذا الوصف أكل الطعام على أن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الألوهية. وهذا المعنى الذي قرأناه في التدمرية جاء في الجواب الصحيح، حيث قال رحمه الله عند هذه الآية الكريمة قال فذكر سبحانه أنهما كان يأكلان الطعام، لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب، هكذا في الجواب الصحيح الثالث صفحة 42. وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية قال فأكل الطعام ينافي الصمدية، قال عند هذه الآية الكريمة فأكل الطعام ينافي الصمدية ويوجب الفقر والحاجة المنافي للروية من وجوه متعددة، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الرابع 41 من 300. قوله رحمه الله والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، الغني منزه عن الفقر وعن الحاجة، أيضا منزه عن إيش؟ عن آلات ذلك كالكبد والطحال. قال بخلاف اليد، لاحظ كيف التفريق الذي أثبته الشرع والعقل، نحن نثبت اليد لله سبحانه وتعالى وننفي مثل إيش؟ الكبد والطحال لأن ذلك فيه حاجة وافتقار. قال بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، ولا شك أن العمل والفعل كمال. قاله سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، موصوف بالعمل مثل ما قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وموصوف بالفعل في قوله تعالى فعال لما يريد. قال فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. قوله رحمه الله سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، الكلام هذا يعني متمم الكلام الذي قبله. فلاحظ المؤلف رحمه الله يستصحب الأصل الأول الذي مر بنا في أول كتاب، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لكن الشيخ رحمه الله ينوع في أسلوبه وسياقه. فهنا كما يعني الرد هنا على الأشاعرة لما يقول الشيخ كما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل، وهذا محل اتفاق بينه وبين الأشاعرة، فيأتي الإلزام له إيش؟ فيوصف إيش بماذا؟ بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء، فالقول في هذا كالقول في ذاك، فهذا رد على الأشاعرة. قال بعدها رحمه الله وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع، لأنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له. هذا التقرير الذي سمعناه هو يعني في يعني هو استذاب العقل، يعني الآن هو يريد الدليل العقلي على إيش؟ على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص والعيب، هذا أمر. والأمر الثاني في بعض ثنايا الكلام كما هو واضح عودة على المثال الأول والمثال الثاني اللي هو مثال الجنة ومثال الروح، وأيضا عودة على الأصل الثاني اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات. فأنت الآن لما تنظر لما يقول فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له ولا وليس كمثله شيء، إذن هذا دليل عقلي على تنزيه تعالى عن إيش؟ عن صفات النقص والعيب وعن إيش؟ عن المثيل. طبعا لم يقول فقد ثبت بالعقل، هذا يعني عندنا بالنسبة لنا أهل السنة ما عندنا إشكالية ولا عندنا تعارض ولا تناقض بين العقل والنقل، فما أثبته النقل الصحيح يثبته إيش؟ العقل الصريح كما سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة السابعة. إلى أن قال فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوق، هذا هو الأصل الثاني، ما دام أن ذات الله لا تماثل الذوات وحقيقة ذات الرب لا تماثل حقيقة العبد، فكذا أيضا صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات العباد. لما قلنا المثال الأول والمثال الثاني من أين أخذها؟ لما قال عندك هنا إيش؟ بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. هذا يذكر بمثال كما قلنا الجنة والروح. فمثلا لو أخذ مثال الجنة، فكما ذكر الشيخ أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا إلى آخره، والدنيا فيها كذلك، لكن الاتفاق بالاسم والمفارقة كما هو ظاهر في الحقيقة والكيفية، وبين نعيم الجنة وما في الدنيا من بينهما بون شاسع. فإذا كان نعيم الجنة هو مخلوق يفارق وبينه وبين ما في الدنيا بون شاسع وفرق لا يعلمه إلا الله، بينهما فرق لا يعلمه الله تعالى بين نعيم الجنة وبين ما في الدنيا، وإن اتفق في الاسم، فإن صفات الله تعالى أعظم مباينة من صفات المخلوق، وإن اتفق في ماذا؟ وإن اتفق في الاسم أو في القدر المشترك. ثم ذكر رحمه الله يعني بطلان التشبيه المطلق الذي مر بنا في أول قاعدة، لما يقال أن حقيقة الرب مثل حقيقة العبد، هذا لم يقل به أحد كما مر بنا. والأمر الآخر هذا ممتنع عند جميع العقلاء، لأنه يلزم من ذلك إيش؟ الجمع بين النقيضين. لما يقال مثلا الخالق مثل المخلوق، فالخالق حي لا يموت والمخلوق حي يموت، فلما يقال بالتشبيه المطلق فهذا جمع بين النقيضين، وقد تقرر عند العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. قوله رحمه الله: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه الذين يقولون بصرا كبصري. نعم، هو الآن الشيخ يقول تعريف المشبه كما ذكره أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل لما سئل عن المشبه قال: هم الذين يقولون إيش؟ بصر كبصري ويد كيدي. في الأخير قال رحمه الله: وليس المقصود هنا إلى آخر الكلام، يعني يقول ليس المقصود في هذه القاعدة أننا نستوعب طرق الإثبات والنفي، وإنما المراد من ذلك الإشارة إلى إيش؟ جوامعها وما كان مجملا في هذا الشأن. يبقى عندنا لما قال: وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا. طبعا ما سكت عنه السمع أيضا إيش؟ نسكت عنه، ما أثبته نثبته، وما نفاه ننفيه. لكن هنا لما قال: ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، طبعا نحن نؤكد في هذا المقام أن في تلازم كما مر بنا بين ما يثبته النقل وما يثبته العقل، فلا يمكن أن يثبت النقل شيئا ينفيه العقل، ولا يمكن أيضا أن يثبت العقل شيئا العقل الصريح ينفيه النقل، بل بينهما تلازم، فالنقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح. هذا أمر. الأمر الآخر أن العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، ولا يستقل معرفة تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته. هذا الذي يمكن يذكر بهذا المقام، والله أعلم. طيب، تفضل. القاعدة السابعة: أي يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية يسمي هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه والسمع إما أن يؤول وإما أن يفور. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. طيب عفوا، هنا قال القاعدة السابعة. القاعدة السابعة يعني بعض المعاصرين لم يلحقها في هذه الرسالة التدمرية باعتبار أن الكثير من النسخ الخطية ليست موجودة فيها هذه القاعدة. ولهذا الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله لما شرح التدمرية في كتابه المسمى أو الذي سماه التحفة المهدية بعد ما فرغ من القاعدة السادسة، قال أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يعني عثر على هذه القاعدة، فالشيخ فالح رحمه الله لم يشرحها وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول قال أن هذه القاعدة يعني موجودة في القاعدة الأولى وفي المثال الأول، وطبعا هو يقصد ذلك اللي هو اعتراض العدو والملكة، فهذا رأيه. والأمر الثاني اللي جعله يعني لا يشرح هذه القاعدة ما فيها من إيش يعني سقط وبعض العبارات المشكلة، فهذا الذي جعله لا يشرح هذه القاعدة. أما كلام الشيخ فالح رحمه الله الأول قضية أن القاعدة هذه هي القاعدة السابعة هي المثال موجودة في المثال الأول وموجودة في القاعدة الأولى، طبعا هو يقصد كما قلنا لكم إيش اعتراض العدم والملكة، هذا كلام ليس يعني ليس دقيقا بإطلاق كما قال رحمه الله. نعم اعتراض العدم والملكة غلب على هذه القاعدة فعلا، لكن لما تأتي للمقدمة القاعدة الكلام اللي قرأ سمعناه من أخينا، فهذا كلام نفيس جدا يعني فيما يتعلق بالعقل والنقل واضطراب المتكلمين في هذا الباب سواء شاعرة أو معتزلة، هذا قاعدة من أنفس القواعد. لكن يعتذر للشيخ رحمه الله، طبعا هو أول من شرح هذه الرسالة فيما يعني يعرف. والأمر الثاني أنه فعلا لما تنظر إلى مثلا ما أثبته الشيخ بن قاسم عبد الرحمن رحمه الله يعني فيها بعض الأخطاء التي يعني تشكل في إيش في فهم الكلام. لكن لما حققت الرسالة أو حققت التدمرية حقها الشيخ محمد السعوي و يعني رجع نسخة مكتبة الأوقاف في بغداد، كثير من العبارات المشكلة الموجودة في مجموع بن قاسم يعني زال الاشتباه. ما نقول زال الاشتباه بالكلية، لأن اعتراض العدم الملكة الذي نقله الشيخ عن أول ما نقل كلام الآمدي لا يزال في إشكال، من جهة أن بعضه مأخوذ من كتاب أبكار الأفكار الآمدي، والكتاب ما أدري ولا المطبوع ولا مخصوص، ما أدري تعرف يا أبو سعد أنا ما أعرف ما أدري والله هو طبع ولا لا، لكن هو عندنا كتاب غاية المرام في علم الكلام الآمدي مطبوع وجزء من الاعتراض موجود في الكتاب. على كل اللي هم من هو ما يتعلق بهذه القاعدة في أولها، ثم يأتي اعتراض العدم والملكة. نبدأ بهذه القاعدة. لاحظ عبارة دقيقة لما قال المؤلف إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم والعقل أيضا، فيقول كثير فهو ليس قليلا وليس أيضا إيش وليس كل ما دل عليه السمع يثبته العقل. فهذا التقرير الذي سنقرأه وقرأناه تبين لك إيش وسطية أهل السنة والجماعة في باب العقل بين من غلا في العقل وأفرط فيه كالمعتزلة، وبين من قابلهم من الأشاعرة والصوفية الذين إيش حجموا دور العقل. وهذا يعني جعلنا نقف قليلا عند هذه المسألة لأهميتها، فنؤكد على جملة أمور فيما يتعلق بالعقل عند أهل السنة والجماعة. أولا يعني بعض طوائف وبعض المنتسبين للحديث في القديم وفي الحديث يظنون أنه مثلا باب الصفات لا يتكلم فيه بالعقل، لا يتكلم فيه بالقياس العقلي فقط، وظنوا أن ذلك بدعة وأن هذا من علم الكلام، وليس الأمر كذلك. طبعا لاحظ هي كما يقال إيش من باب ردود الأفعال، لأن أهل الكلام اشتغلوا بالأقيس العقلية، وظن هؤلاء المتسننة أو الذين ينتسبون إلى الحديث أو بعض الذين ينتسبون إلى الحديث أن إيش أن الاشتغال بالأقية العقلية إيش بدعة وليس الأمر كذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام في هذا الموطن لما ذكر هذا الإشكال قال وكان هذا مما أطمع المتكلمون فيهم لما رأوه ممسكين عن هذا كله إما عجزا أو جهلا. لما يكون الشخص ما عنده دراية بالأدلة العقلية وتلك البراهين يتسلط عليه إيش هذا المخالف الذي عنده شيء من إيش من الـ الـ الـ الـ الـ يعني التشويش والغبش بمثل هذه الأقيسة. يقول شيخ وكان هذا مما أطمع المتكلمون فيهم لما رأوا المسكين عن هذا كله إما عجلا أو جهلا. وقد يكون جهل ظنا منهم أن مذهب السلف لا يعمل القياس العقلي بإطلاق أو فعلا عجل لأن الأقيسة العقلية تحتاج إلى إعمال ذهن تحتاج إلى كد للذهن. قال شيخ الإسلام بعدها ودين الإسلام هو الوسط المنزه عن الجهل والضلال والعجز. ودين الإسلام هو الوسط المنزه عن الجهل والضلال والعجز هكذا في بيان تدريس الجهمية الخامس 83. الأمر الثاني الشيخ رحمة الله عليه في مواطن كثير من كتبه يؤكد على العبارة أن القرآن مملوء هكذا يعبر الشيخ أن القرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية. هذا تجده في بيان تدريس الجهمية الثامن 3428 و500 وفي الدر الأول 99 و100. الأمر الثالث يعني الشيخ يذكر مثلا يعني بعض الأقيسة العقلية فيقول مثلا يقول الأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله كما قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل والمثل هو القياس. وأيضا في الآية الأخرى قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى وأقرب إلى الأمور البدهية. تجد الأدلة العقلية في القرآن واضحة وجلية وبينة وأيضا إيش في غاية إيش الإيجاز خلاف الأدلة المتكلمة كما سيتجد إيش أدلة يعني مليئة بالأغراض وأيضا هي إيش طويلة وفيها من الاشتباه ما فيها. من الدلائل العقلية التي جاءت في القرآن الآيات لم يقلكم مثلا الله تعالى يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هذا استدلال بالآيات. قال تعالى سنريهم آياتنا ومن ذلك لما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعندك أيضا إيش من الأقيسة العقلية التي جاء في القرآن اللي هي قياس الأولى كما مر بنا أن هذا كثير في القرآن وجاءت في السنة وجاء عند السلف الصالح. هذا الكلام في الفتاوى الثانية 46 وفي بيان تدريس الجهمية الرابع 72 و500 وأيضا في بيان تدريس الجهمية الأول 52 و400. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذه المسائل أنه في قضية العقل والنقل يجب أن نستصحب أنه ما في تعارض كما مر بنا فالنقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح فما عندنا تعارض كما ظنه الرازي الفخر ومن قبله. والشيخ أبطل ما سموه بالقانون الكلي القانون الكلي لضوء الرازي أنه إذا تعارض العقل والنقل في الأخير قال يقدم العقل أبطل هذا بأوجه يعني متعددة كثير كما جاء في بيان تلبية الجهمية وخاصة في الجزء الأول عفوا في الدر في الجزء الأول وبين رحمه الله أن هذا القانون الكلي في قضية تقديم العقل على النقل الذي وضعه وفصله الرازي قاله من قبله من أمثال الغزالي أبو حامد والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما. فالقصة هذه يجب تنبه أنه الآن لما تأتيك مثل أشياء يقال أنها عقلية في العلم الحديث وما يسمى بالعلم التجريبي ويجي يأتي البعض يفتعل أن هذه يمكن تعارض النقل أبدا لا يمكن أن يتعارض هذا وهذا. إن كان ثم التعارض فهو إيش بسبب قصور العلم وإلا فالنقل الصحيح يتفق مع العقل إيش الصريح. يبقى عندنا أيضا من الأمور المهمة التي حين نبه عليه شيخ الإسلام أنه البعض يقول لكم مثلا الوحي لا يعارض العقل صحيح لكن هذا بتفصيل وببيان. والشيخ ذكر في هذه الأمور الثلاثة أنه لما يقال أن ما نطق به الوحي أو ما جاء به الكتاب والسنة لا يعارض بالعقل من جهة أمور، أو ذكر منها ثلاثة أمور، من جهة ماذا؟ أنه إيش عند النزاع، نزاع العقول، فلا يصل بين العقول إلا إيش؟ إلا الوحي المنزل، هذا واحد. أو ماذا؟ كما مر بنا أن معرفة تفاصيل أصول الدين أسماء تعالى على سبيل التفصيل هذا مرده أيضا إيش إلى إلى إلى النقل. والأمر الثالث إذا عارض النص بعقله، فإذا عارض النص بعقله فلا شك أن النقل إيش يقدم، باعتبار أن أن أن أن العقل ليس معصوما، أما الوحي فهو منزل من عند الله تعالى. هذا كله في بيان تلبية الجهمية الثاني 36 و100. أيضا من القويد المهمة في هذا الباب التي ذكرها الشيخ أنه التحاكم إلى العقل وإلى العقل ما ينضبط. لما تجي مثلا لما تأتي إلى المتكلمين ويجعلون عقولهم هي الميزان وهي المعيار، فالعقول متفاوتة، فالعقول متفاوتة. فلو قدم العقل على الشرع فليست العقول على حد سواء، بل فيها من الاختلاف والاضطراب ما فيها، وهذا سبق مر بنا. فتجد الذي ينكر معاد الأجساد يرى أن إثبات المعاد مستحيل عقلا، والذي ينكر رؤية الله من أمثال المعتزلة يرى أن إثبات الرؤية مستحيل عقلا، والأشعري الذي ينكر العلو يرى أن إثبات العلو مستحيل عقلا، وهكذا. فالقصد أن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا ما ينضبط، ما ينضبط كما ذكر شيخ الإسلام، وأيضا ذكره من الأئمة المتقدمين عثمان بن سعيد الدارمي. أيضا من المسائل المهمة التي تذكر في هذا الباب لما ذكر انتين من الكلام في مسألة العقل والنقل وأن السلف احتفوا بالأدلة العقلية، نرجع إلى كلام المؤلف لما قال عندكنا كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن الآيات الدالة على وحدانيته إلى أن قال نبوة أنبياء. لاحظ هذه إيش هي موضوعات الاعتقاد الرئيسة اللي هي الأصول الثلاثة اللي هي التوحيد والنبوة وآيش والمعاد، فهذه كلها يقول الشيخ ثبتت إيش بالأدلة العقلية التي جاءت في القرآن. قال بعدها رحمه الله فهذه المطالب هي شرعية، طبعا المطالب هي المسائل كما نعرف أن الدين مسائل إيش ودلائل، فهذه المطالب سميتها مطالب أو مسائل، فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشرع أخبر بها، ومن جهة أنه أي الشرع بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها على ماذا؟ على المطالب، على المطالب أو على المسائل. هذا التقرير الذي ذكر الشيخ أن هذه المطالب وهذه المسائل شرعية وأنها من جهتين شرعية وعقلية، كله يريد أن يبين لك المؤلف رحمه الله أن أدلة القرآن ليست إيش أدلة خبرية فقط كما يظن المتكلمون. المتكلمون بسبب جهلهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة ظنوا أن القرآن مجرد إيش دليل خبري محض، ليس دليلا عقليا ولا برهانيا. فالشيخ يعني في مواطن كثيرة يبطل هذا الكلام ويبين أن أدلة القرآن هي أدلة برهانية عقلية كما أنها أيضا إيش أدلة سمعية. من تقريراته في هذا الباب يقول رحمه الله دلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية لأن الشرع دل عليها، ولأنها عقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. فمثلا لما نأتي مثل مثال مثلا لما قال تعالى قال تعالى مثلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل كما لا يخفى دليل نقلي وخبر في إثبات المعاد والنشور، وفي نفس الوقت هو دليل عقلي، دليل عقلي، فمن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. هذا كلام قرأناه في الرسالة الأكملية في الفتاوى السادس 71، وجاء أيضا في بيان تلبية الجهمية الثامن 3400. وقال الشيخ الفرقان بين الحق والباطل وبيان الرسول من جهتين، تارة يبين الأدلة العقلية الدالة على المطالب الدينية، وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات. هكذا في الثالث عشر، الفتاوى الثالث عشر 37 و100. طيب إذن انتهينا من قضية ماذا؟ أن أدلة القرآن وأدلة السنة ليست خبرية فقط كما يقول المتكلمون، بل هي خبرية التي يسمونها سمعية، وأيضا ماذا؟ هي أيضا إيش؟ أدلة إيش؟ عقلية برهانية. لأنه الآن انتبه، لما تأتي الأشاعرة يرون مثلا أن مسائل ما بعد الموت اللي المعاد والنشور يرونها يسمونها السمعيات. لما تنظر مثلا في كتب الأشاعرة لما يأتي البعث يسمونها السمعيات، ومجعلوا السمعيات خلاف مثل الصفات القدر. الصفات القدر يجعلونها إيش؟ تثبت بإيش؟ مثلا بالعقل عند الأشاعرة. أما هذه المعاد فيقولك لا يعلم إلا بالسمع، هذا غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح. والقرآن أورد عدة أدلة عقلية على إثبات ماذا؟ على إثبات إيش؟ المعاد والنشور. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله، قال وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني هو يطلق على هذه الأصول أنها إيش؟ عقلية. قال لما؟ لأنهم يعتقدون ماذا؟ أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. عندهم أصول ماذا؟ يقول هذه الأصول لا تثبت إلا بالعقل. نعم. ثم بعدها إذا أثبتوا هذه الأصول انتقلوا إلى ماذا؟ إلى السمع. قالوا فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق. لاحظ موطن الغلط لما جعل إيش؟ مجرد إيش؟ إخبار، وليس إيش؟ برهانا ولا يعني دليلا عقليا. وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هو يبدو كلام القوم هؤلاء لأنه عندهم مشكلة، عندهم آفة وعندهم ضلال، ألا هو إيش؟ أنهم افتعلوا المعارضة بين العقل إيش؟ والنقل، العقل والنقل. فهم ظنوا أنه إيش؟ أنه لا يمكن يعني تصديق النقل إلا بعد إيش؟ إثبات هذه الأصول التي هم اختلفوا فيها، لا بد أن إثباتها بالعقل. فهم يقررون هناك أصول تثبت بالعقل، ثم بعدما تثبت بالعقل ينتقلون إيش؟ إلى السمع، كما سيرد معنا في المثالين المذكورين. ولهذا الشيخ مثلا رد عليهم في غير موطن. يعني أنت لاحظ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن عندهم إيش؟ يعني يرون أن العقل يعارض إيش؟ النقل. فالشيخ يقول مثلا في بيان ذلك، قال فساد من قال إن تصديق الرسول لا يمكن إلا بقضايا عقلية تناقض ما أخبر به. لا يمكن إلا بقضايا عقلية تناقض ما أخبر به. فعندهم الآن هكذا أن العقل ما يمكن نثبته إلا إيش؟ إنه معارض إيش؟ للنقل. قال الشيخ هذا يلزم من قال ذلك من الجهمية والمعتزلة واتباع من الأشعرية ومن وافق من الحنابلة والمالكية والشافعية الأحناف أن تصديق الرسول لا يمكن إلا بأن يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام، ويستدل على ذلك بحدوث الأعراض، ومبني على امتناع حوادث الأولها إلى آخر ذلك. يعني لاحظ الآن، هو الآن يقول لا يمكن أن نثبت أن الله تعالى هو الصانع كما في المثال الذي يأتي، نعم، إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ لا يمكن أن نثبت هذا الدليل العقلي إلا بماذا؟ إلا إيش؟ إلا بمخالفة إيش؟ القرآن، إلا بمخالفة القرآن. فهذه مصيبة القوم اللي هم إيش؟ المتكلمين. وعلى كل، يعني أنت لا تظن أنهم الآن هم في عافية، هم طبعا لا شك أنهم في حيرة، في ضلال. غير أضف على الحيرة التي عندهم تسلط المخالف عليهم، فالفلاسفة تسلطوا عليهم لأنهم إيش؟ وافقوا الفلاسفة بشيء من إيش؟ من هذا الباطل. ولهذا الشيخ يقول في الدر، يقول وإذا تدبر العاقل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه المحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله. طبعا يقول لا، ما يمكن نثبت الله تعالى والصانع حتى إيش؟ نمثل الصفات والأفعال كما سيأتي في المثال. ثم قال الشيخ ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا تاما عقليا لا حيلة لهم فيه إلا على طريقة السلف. وأما من نفى الأفعال كالأشاعرة طبعا أو الصفات كالمعتزلة فإن الفلاسفة تأخذ بخناقه ويبقى حائرا. هكذا في الدر الأول 75 و300، وأيضا الكلام السابق في الدر السابع 71. إذا اتضح لك الآن لماذا مثلا يقول كيش هناك أصول تسمى عقلية، وأنه لا يمكن أن نثبت السمع أو نثبت صحة ما جاء به الرسول إلا بإثبات هذا الرسول، لأن القوم عندهم إيش؟ عندهم هذه المشكلة وعندهم هذا الضلال، ألا هو إيش؟ أن في تعارض بين العقل والنقل. طيب قال عندك هنا: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون تكذيب القدر مما ينفي العقل. ونبه المحقق الشيخ السعوي أنه يعني مقصد السياق ويجعلون التكذيب القدر مما يقتضيه العقل، أو يقال كما أثبت المحقق ويجعلون تكذيب القدر مما يثبته العقل، سواء قلنا بالعبارة التي هي موجودة بين أيدينا أو ما أثبت المحقق الذي همنا، يعني أن القوم يقولون لا يمكن إيش، لا يمكن لا يمكن استدلال العقل إلا بماذا، إلا بأن إيش، بأن تنفي إيش القدر، لا يمكن استدلال العقل واحتجاب القدر إلا إيش، بأن تنفي القدر. هذا المراد. طيب هذه الطائفة اللي قد تزعم من تحسين العقل وتقبيحه، طبعا هي طائفة المعتزلة، طائفة إيش المعتزلة. فلاحظ عندهم قضية التحسين والتقبيح هذه من الأصول العقلية، فلا يمكن أن يثبتون النبوة إلا إيش، إلا بإثبات التحسين والتقبيح العقلي، فهو يكون أسبق. هذا الكلام وضح الشيخ الأصفهاني في قوله، قالوا أي المعتزلة: السمع مبني على صدق الرسول، وصدقه مبني على أن الله منزه عن فعل قبيح، فإن تأييد الكذاب بالمعجزة، يعني متنبي الكذاب بالمعجزة، قبيح والله منزه عنه، والقبيح لا يفعله إلا جاهل أو محتاج، والمحتاج لا يكون إلا جسما، والله ليس جسما، هذا كله كلامه. والصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم، فنفوا الصفات. يلاحظ الآن من خلال التحسين والتقبيح العقلي الذي أثبته هم على طريقتهم، ولا نحن على السنة نثبت التحسين والتقبيح العقلي على طريقتنا وكما جاءت بأدلة، لكنهم على طريقتهم الفاسدة ظنوا أن التحسين والتقبيح العقليين لا يمكن أن يثبتوه إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ بأمرين: بنفي الصفات كما تلاحظ الآن، وإيش؟ بإنكار القدر. قال: والله ليس جسما، والصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم، فنوى الصفات. قالوا: ولا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده. قال الشيخ: فركبوا عن هذا الأصل اللي هو التحسين والتقبيح العقلي، ركبوا عنه ماذا؟ التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر. فلهذا المعتزلة يسمون أنفسهم ماذا؟ أهل العدل والتوحيد، أو أهل التوحيد العدل، التوحيد اللي هو إيش؟ نفي الصفات، والعدل هو إيش؟ إنكار القدر. المقصود هنا لما يقول الشيخ تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه، هم الآن جعلوا التحسين والتقبيح أصلا عقليا، لا يمكن أن تثبت النبوة إلا به، ولا يمكن أن تثبت التحسين والتقبيح العقليين إلا بماذا؟ إلا بإنكار الصفات وإنكار إيش؟ وإنكار القدر. طيب قبل ما نواصل، طبعا قوله رحمه الله في قبل الكلام لما قال: ثم أنهم قد تنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها، يعني هذا التنازع يعني ذكر الشيخ في الفتاوى الثانية صفحة 21 والدرء الأول 97 و 200 وصفحة 400 وصفحة 7 و300. أما قضية أن طائفة المعتزلة تزعم من تحسين العقل وتقبيحه، فذكرنا الأصفهاني كما في طبعة السعوي، وأيضا تحدث عن الشيخ في الدار الخامس 86 و200 والثاني 16، الخامس 86 والثاني 16. انتهينا من الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لما قال شيخ طائفة تزعم، الطائفة الثانية اللي يبدو والله أعلم، البعض يقول إنهم الأشاعرة، لا هم ليسوا الأشاعرة فقط، الأشاعرة والمعتزلة، وكلام الشيخ يدل على ذلك سواء هذا أو في مواضع أخرى. تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، يقول إيش حدوث العالم من هذه الأصول العقلية، وأنه لا يمكن أن نثبت النبوة إلا بإثبات إيش حدوث العالم، وأن الله تعالى هو الصانع، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، حدوث العالم، وإثبات حدوثه حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها حدوث الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ها من الذي ينفي أفعال الرب؟ من؟ الأشاعرة لأنهم يثبتون الصفات الذاتية، ونفي الصفات هم من؟ المعتزلة، من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. فالمقطع الأخير يشمل إيش؟ المعتزلة والأشاعرة. وهذا جاء في الفتاوى الخامس 42-500. عندنا عبارة في الأصفهاني توضح ذلك أكثر. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة، وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام. لاحظ المسألة صار كأنها يعني مقدمات رياضية. لا يمكن يقول كان نثبت ما فعله الصانع حتى نثبت حدوث العالم، ولا يمكن أن نثبت حدوث العالم إلا بحدوث إيش؟ الأجسام. ثم يأتي الآن، طيب كيف تثبت حدوث الأجسام؟ يأتي الآن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، هل هو مثلا في قضية الاجتماع الافتراق ولا قضية السكون والحركة؟ هذا خلاف تفصيلي بين فريقين. يقول الشيخ هنا: ثم قرر فريق منهم المقدمة الأولى بأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وهذه طريقة المعتزلة. وآخرون قرروا أن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان، وهذه طريقة الأشعري. وقرر آخرون بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض عن واحد منها، وهذه الطريقة المشهورة عند الأشعري. طريقة الأشعري غير طريقة إيش؟ الأشعر، الذي هم بغض النظر عن هذه التفاصيل نعم كلهم يتفقون على ماذا؟ على إيش؟ على هذا الأصل بس، وهو ماذا؟ أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إثبات النبوة إلا بإيش؟ بحدوث العالم. وحدوث العالم والنفعل والصانع لم يثبتوا بطريقة صحيحة، وإنما يثبتوا بماذا؟ بهذا الفساد، إما أن ينفوا الصفات كلها كما هو عند المعتزلة، أو يثبتوا يمكن الصفات الفعلية كما هو عند الأشاعرة. هذا في الصفانية تحقيق السعوي من صفحة 37 فما بعدها، وأيضا هو في المنهاج في الثاني 68-200 والخامس 94. طيب انتهينا الآن من الكلام عن هذين عن المتكلم سواء كانوا أشاعر أو معتزلة. قال بعد الشيخ رحمه الله: ثم هؤلاء يشمل المتكلمة معتذر الشاعرة لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على نقيض قولهم ظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصل. هنا كلمة هو أصل بس نعلق عليه تعليق كما بين الشيخ، يقول وهو أصل يعني أن العقل أصل السمع أو العقل أصل النقل، ومعناه كما بين الشيخ في الدار الأول والخامس معناه لم يقولون أو نقول العقل أصل النقل، معناه أن العقل دليل على النقل، العقل دليل على النقل، العقل دليل هذا معنى، هذا المعنى الصحيح لها. فلما نقول هو أصل النقل هذا معنى. يقول الشيخ رحمه الله: وليس المراد بكونه أصلا له أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، بل هو أصل في علمنا به لكونه دليلا لنا في أصل الشرع. ثم قال في موضع آخر: العقل دليل على النقل، والدليل مستلزم من صحة المدلول عليه، فإذا قدر بطلان المدلول عليه لزم بطلان الدليل. لما يعني هذا من الردود القوية ذكر الشيخ، لما نقول عقل أصل النقل وأن العقل دليل على السمع ودليل على النقل، فلما هو يطعن في دلالة السمع وطعن في ماذا أيضا إيش؟ في دلالة العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على إيش؟ دلنا على السمع. هذا في الدرء الأول 87 والخامس 77-200. يبقى عندنا لما قال رحمه الله: فيجب تقديمه عليها عند هؤلاء، يقول لابد أن يقدم العقل والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. سبق أن نبهنا أن مسلك التفويض كما يقرر الشيخ في مواطن متعددة ليس فقط في باب الصفات، وإن كان هذا ظاهرا جليا كما نعرف، لكن مسلك التفويض أو مسلك التجهيل أو مسلك التضليل تجد الشيخ في مواطن متعددة يذكره عن أهل الأهواء وعن البدع في مسألة الصفات وبغيرها كما تلحظ في هذا التقريع. فمما يبين أن مسلك التفويض أو مسلك التوقف يعني تجده ليس فقط في باب الصفات، في مواطن متعددة من كلام الشيخ في مثلا في الدرء الجزء الأول طبعا كثير صفحة 4-16 وصفحة 1-200 وبيان تلبيس الجهمية الخامس 48-400 والثامن صفحة 3-500. الآن الشيخ يتحدث عن إيش؟ عن ضلال هؤلاء

طبعا هذا الكلام في غاية الفساد. دلائل النبوة وطرق إثبات النبوة لا تحصى. وكما يقول الشيخ رحمه الله في جواب الصحيح يقول النبوة تعلم بطرق كثيرة غير المعجزات. المعجزات هذا اللي عند المتكلم. النبوة لا تثبت المعجزة، لا، النبوة تثبت بالمعجزة ودلائل لا تكاد تحصى. الشيخ يقول كلما قويت حاجة الناس إلى معرفة شيء يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدان البشر. فحاجة الناس إلى النبوة من أعظم الحاجات. وكما يعبر الشيخ رحمه الله أن الدنيا يعني الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فحاجة الناس للنبوة أعظم من حاجتهم الطعام والشراب. فما دام محتاجين للنبوة فإن الله تعالى ييسر من أسباب النبوة وطرقها ما لا يكاد يحصى. هذا يرد في الأمور الدينية كما مثل عندك في النبوة، يرد حتى في الأمور الدنيوية كما ذكر الشيخ. فالناس يحتاجون إلى الهواء أعظم من حاجتهم إيش إلى الماء. فلا تجد الهواء إيش من أيسر ما إيش يكون تهيئا وحضورا. وحاجة الناس للماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام كما لا يخفى. فتجد أن وفرة الماء أكثر من وفرة إيش الطعام. فهذا ذكر الشيخ في مواطن. والكلام الذي قرأنا عليكم في الجواب الصحيح الثالث 73 و200 وأيضا في الرابع صفحة 1300 طبعة المدني، وجاء بمعناه أيضا في الدرء 69 والعاشر 29 و100 ورد المنطقيين 54 و200. هذا رد الشيخ موطن آخر لما قالوا لا نعلم صدق الرسول إلا إما بإنكار الصفات ولا بإنكار القدر. قال الشيخ لا نسلم صحة هذا النفي. لما يقولك لا نعلم، ثم قال وعدم العلم ليس علما بالعدم. كونكم تقولون احنا ما نعرف صدق الرسول الا بهذا فليس لكم ايش ليس لكم ان تنفوا. قال وعدم العلم ليس علما بالعدم، وانتم مكذبون لبعض ما جاء به الشرع، وجمعتم بين تكذيب بعض الشرع وبين نفي لا دليل عليه. يقول انتم الان كذبتم الشرع هذا واضح، وبين نفي لا دليل عليه. لما تقول لم يقولوا ايش لا نعلم صدق الرسول الا ايش الا بماذا الا بانكار الصفات. فإذا إيش يقولك إيش لا بد من إنكار الصفات، هذا كلام فاسد. فإذا كنتم تقولون بإنكار الصفات فالصفات ثابتة لله تعالى تمز عقلا ونقلا، وعدم علمكم بثبوتها لا يعني إيش أنكم إيش أنتم واضح. فليس نفي الدليل معين مستلزم النفي المدلول المعين. الكلام الأخير هذا في الدرر الخامس 88 و200 وفي شرح حديث النزول في الفتاوى الخامس 43 و500. طيب الوجه الثالث لما قال ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. هنا قد على للتحقيق يعني طرقهم اللي سلكوها مثلا في إثبات حدوث العالم وأن الله تعالى وصانا هي باطلة. ولهذا الشيخ يقول مثلا في الدر يقول قد علم بالاضطرار من دين الرسول عليه الصلاة والسلام والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله ولم يدعو الناس بهذه الطريقة اللي ذكرها قضية حدوث العالم عن طريق حدوث الأجسام. ولا سلف الأمة ابتدعت نعم قال ولم يدعو الناس بهذه الطريقة ولا سلف الأمة، بل هذه ابتدعت بعد 100 الأولى وانقراض عصر أكابر التابعين بل وأوسط. فيقول هذه الطريقة محدثة جاءت بعد هذه القرون المباركة. هذا في الدرء الأول 91 والثامن 37 و300. بل يقول في موطن آخر أن هذه الطرق التي سلكوها البعض يقول كيش أن هذه الطرق بعض العلماء يقول أن هذه الطرق طويلة يعني في تعتبر طرق طويلة ومخوفة. نعم، لكن صحيحها ليست مجرد طرق طويلة بل هي طرق فاسدة، بل هي طرق فاسدة. ولهذا الشيخ يقول في موطن آخر يقول هؤلاء الذين ابتدعوا أصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بها وأن معرفتها شرط في الإيمان. قال فالحذاق من الأئمة يعلمون أنها باطلة في العقل، مبتدعة في الشرع وتناقض ما جاء بالرسول. طبعا الشيخ لما يقول حذاق، لأن هناك بعض علماء السنة وبعض علماء الحديث اللي يشتغلوا بالحديث يقول طريقتهم ليس طويلة ومخوفة ولا طريقة صحيحة، لكن المحققون الحذاق يقول لا، ما هي مجرد أنها طويلة، لا، بل هي فاسدة وباطلة. هكذا في المنهاج الخامس 95. فهي على كل يعني لو أحسننا لو فرضنا أنها صحيحة فمحل اتفاق لو فرضنا أنها صحيحة لو فرضنا على سبيل الفرض الممتنع فهي إيش طويلة ومخوفة وإلا هي في الحقيقة إيش فاسدة ولا والشيخ بيّن في مواطن متعددة إيش وجه فسادها. طيب قالوا منها ظنهم أن ما عارضوا يستمع علوم بالعقل وهذا غلط لأنه النقل يتفق مع العقل كما مر بنا. قال والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم. قضية أن الله تعالى أن من صفات الله تعالى ما يعلم بالعقل هذا صحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله وبينه مثل قضية الشيخ من الشرع العثمانية ذكر الدليل العقلي على اتفاق صفة العلم واستدل بالآية آية تبارك ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير وما ذكره أنك تثبت العلم بالقياس الأولى فالمخلوق يوصف بالعلم فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم فلا أن يوصف الخالق بالعلم من باب أولى وأحرى. أيضا كذلك لما قال في دليل عقلي الإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم التصور والعلم إذن الإيجاد يستلزم إيش العلم ألا يعلم الخلق واللطيف الخبير. هذا كله ذكر في في في في, في الأصفهاني ونقل شرح الطحاوية لما تحدث عن صفة العلم عند قوله لما قال الطحاوي خلق الخلق بعلمه. قال وقد اتفق النظار من مثبت الصفات أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي. هذا مر بنا لما نرجع إلى الأصل الأول قول بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فالأشاعر مثلا لما قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، التخصيص يدل على الإرادة، الإحكام يدل على العلم. فلاحظ الآن أثبت صفات هي القدرة والإرادة والعلم بالعقل، وهذه الصفات اللي هي القدرة والعلم والإرادة تستلزم ماذا؟ تستلزم الحياة. إذن إيش ما يمكن واحد يكون قادر وميت صح لا؟ والحي إما أن يكون إيش يعني يوصف بالسمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، وأيهما أكمل أن يوصف إيش بالسمع والبصر والحياة. وهذا دليل عقلي صحيح لا نزاع فيه. قال وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. إثباته عند العقل عند من؟ عند الأشاعرة ولا عندنا؟ عند أهل السنة، لأن الأشاعرة ينكرون ذلك، يدعون أن العقل لا يثبت ذلك. ولهذا الشيخ رد عليهم بالرد الأول تذكرون لما قال نحن لا نثبت هذه الصفات لأن العقل لم يثبتها، وما دام العقل لم يثبتها فنحن ننفيها، كذا قالوا. وجاء الرد عليهم من جهتين أنه ليس لكم أن تنفوا إلا بدليل، وقد أثبت ذلك الدليل الشرعي أو الدليل السمعي اللي هو إيش الدليل السمعي السالم من المعارض. والأمر الثاني ثبت بالعقل ليس كذلك. إكرام الطائعين يدل على ماذا؟ يدل على المحبة والرضا، وعقاب الكافرين يدل على الغضب. قال وكذلك علو المخلوقات. نعم العلو أثبته الإمام أحمد في الرد على الزنادقة بالعقل في صفحة 300 بتحقيق الشيخ داخش العجمي. فهنا لما نأتي مثل قضية الدليل العقلي اللي ذكر لمحمد ماذا قال رحمه الله؟ قال لما خلق الله تعالى العالم، إما أن يقول خلق العالم في نفسه، خلق العالم في نفسه هذا كفر، كون يقال أن الإنس والجن إيش في نفسه. وإما أن يقال خلقهم خارجا عن نفسه، خلق الإنعم ثم دخل، فهذا كفر. من جهة ماذا؟ حين زعم إيش أن دخل إيش في القادرات ونحو ذلك. وإما أن يقال أنه خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم، فهذا يقتضي إيش المباينة والعلو والفوقية. وهذا الدليل ذكره شيخ الإسلام في الخامس 52 و100 و13 و300 في الدرس السادس 43 و100. قالوا مثل عبد العزيز المكي هو صاحب الحيدة ومن الأئمة المتقدمين، لقي الشافعي كما قال يا شيخ الإسلام وهو أقدم من الشافعي. هذا ذكره الشيخ، ذكر دليل العقل في الدر، ذكره في الدر السادس 15 و100 دليل عبد العزيز المكي، الدليل العقلي الذي عند عبد العزيز في إثبات العلو. وعبد الله بن سعيد بن كلاب الشيخ أيضا ذكر دليله العقلي في أيضا الدر السادس صفحة 20 و100. يبقى عندنا الرؤية، إثبات رؤية الله تعالى هل تثبت بالعقل؟ فعندك الآن ثلاثة أدلة، دليل الأشاعرة ودليل الكلابية ودليل أهل السنة والجماعة. قال وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. هذا مذهب إيش؟ الأشاعرة. مذهب ما نقول الأشاعرة، مذهب أبي الحسن حتى تقول عبارة دقيقة، لأن بعض الأشاعرة المتأخرين شغبوا على الأشاعرة رحمه الله. فهذا دليل أبو الحسن الأشعري، وأيضا بعض الأصحاب أخذوا بهذا القاضي أبو يعلى. قالوا منهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تنكر رؤيته، وهذا دليل من كله، ومعه ابن الزاغون من الحنابلة. قال شيخ هذه الطريق أصح من تلك، طريقة ابن كلاب أصح من طريقة إيش؟ الأشعري. ودائما الشيخ غير موطن يذكر أن ماذا أن أن أن ابن كلاب خير من الأشعري، كما نقول أيضا إيش أن إيش أن لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني تلاميذ الأشعري خير من إيش من جاء بعدهم، والباقي الذين خير من الجويني، والجويني خير من إيش من جاء بعده، وهكذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود. الفرق بين الدليل الأشعري ودليل ابن كلاب أن الأشعري قال كل موجود، ولم يقول كل موجود معناه كما بين الشيخ موطن آخر سواء كان قائما بنفسه أو قائما إيش بغيره، لكن ابن كلاب لا، جعل الرؤية متوقف على إيش على من كان قائم بنفسه. فلهذا كان مسلك ابن كلاب أصح، لأنه على مذهب الأشعري لما يقول أن كل موجود تصح رؤيته أو يجوز تجوز رؤيته، فهذا التجويز لكل موجود سواء كان قائم بنفسه أو قائم غيره يستلزم ماذا؟ يستلزم أن مثلا الروائح أو المطعومات أنها ماذا؟ ترى ولا ما ترى على مذهب الأشعري؟ ترى، وليس الأمر كذلك. فلما نقول مثلا الروائح، الرائحة مثلا هذه رائحة طيبة، هذه رائحة خبيثة، أو نقول مثلا المطعومات هذا حلو، هذا حامض، هذا مر، هذه المشمومات أو هذه الروائح موجودة، أليس كذلك؟ هي موجودة لكنها إيش؟ لا ترى. فهذا يبين لك إيش؟ أن مذهب ابن كلاب أدق. ابن كلاب قال كل قائم بنفسه. ومن المعلوم أن هذه الروائح وتلك المشمومات أو هذه الأشياء التي في محل تذوق هي موجودة لكن ليست إيش؟ ليست قائمة بنفسها. مع هذا كله يعني يبقى عندنا أن الدليل العقلي الذي هو أدق من هذا كله دليل السنة الذي ذكره الشيخ الثالث المقال وقد يمكن. خلاص الدليل السنة يا جماعة كما سمعنا أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية ولا تتعلق بأمور عدمية. الرؤية تتعلق بأمور وجودية، فما كان أحق بالوجود فهو أحق إيش بالرؤية. فإذا كان هذا الموجود الممكن يرى فإن واجب الوجود أحق وأولى إيش بالرؤية. يقول الشيخ رحمه الله معلوم أن الرؤية تتعلق بالموجود دون المعدوم، ومعلوم أنها أمر وجودي محض لا يسيطر فيها أمر عدمي. وإذا كان كذلك فقد علم أن الله تعالى أحق بالوجود وكماله، أن الله أحق بالوجود وكماله من كل موجود، إذ وجوده هو الواجب ووجود كل ما سواه هو من وجوده. هكذا في بيان تدريس الجهمية الثاني 30-400. وأيضا تحدث الشيخ عن هذه المسألة في بيان تدريس الجهمية الرابع صفحة 17-300، وفي منهاج السنة الثاني 30-300 والفتاوى السادس 36-100 والرد المنطقيين 38-200 والدرء الأول 52-200، يعني موضوع متعدد، لكن من أبرزها كلامه رحمه الله في إيش بيان تلبيس الجهمية. قال بعدها رحمه الله وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم. لاحظ الشيخ أيضا نفس الكلام، هذا الرد المتين على شاعرة. فالآن من الردود هنا ومن طرق الإثبات أن الله تعالى لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، وهذا يتفق معنا فيه الأشاعرة. فطرد ذلك، وهذا هو مقتضى القياس، وهذا مقتضى أن القول بعض الصفات كالقول بعض الآخر، يعني أن يقال ماذا لو لم يوصف بأنهم باية العالم، يعني منفصل عنهم يوصف بماذا، ليش بأنه عيش داخل العالم وأنه محايت للعالم. ثم قال فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. فلما تنفي صفة النقص تثبت صفات إيش الكمال، وتلك صفة نقص اللي إيش أنا إيش مثلا داخل العالم فنزع عنها. يقول مثلا لما قال وطرد ذلك على كلام عام أنه لو لم يوصف بأنه باين العالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين، هذه قاعدة عامة، المتقابلتين يعني يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص نزه عنها الكائن مخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. يعني صفة السفول كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله ما جاءت في القرآن في مقام الدم، وهذا من الأدلة استدل بها أحمد على الأدلة العقلية على ثبوت العلو لله تعالى. الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالسفول صفة نقص في حق المخلوق، فإذا تنزه عن المخلوق يتنزه عن الخالق إيش من باب أولى وأحرى. قال الشيخ وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات صفة كمال يطلب المخلوق والخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسه، طريق إثبات صفات الكمال هي القياس الأولى، مغاير طريق إثباتها بنفي ما ينقض. الشيخ الآن يقول عندنا الآن من خلال الاستطراد عندنا طريقتان، عندنا القياس الأولى وهذا مر بنا أن إذا أثبتنا الكمال إذا كان هذه صفة كمال عند المخلوق لا نقص فيها فالحالق أحق وأولى بها، وعندنا طريقة أخرى أنه لو لم يوصف مثلا بالعلم يلزم من ذلك أن يوصف بالجهل، فأحدهما يعني يميز عن الآخر. والشيخ لما الشيخ ذكر في الدرء يعني أن هذه الطريقة ليست كتلك في الدرء الثاني 22-200. طيب لعلنا نقف هنا، يبقى عندنا الآن الاعتراض والجواب عنه بشيء من التفصيل، لعلنا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم بعد الحج إن شاء الله، ولعلنا يعني نذكر أنفسنا في ختام هذا الدرس، نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة الحاضرين في هذه الأيام المباركات أيام العشر من شهر الحجة أن نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا بالحرص على هذه الأيام المباركة الفاضلة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في حديث ابن عباس: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر المباركات جاء الحديث هكذا: ما من أيام أحب، وجاء في لفظ أفضل وفي لفظ أزكى، فهي أيام المباركات. يعني الله تعالى ذكرها في القرآن في قوله: وليال عشر. والمفسرون أو المفسرون يقولون هذه الأيام المباركات، وكثير من الناس يغفل عن هذه الأيام، هذه المباركات، مع أن من أهل العلم من يقول هذه العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان، يفضلونها على تلك العشر. وبعض العلم يقول لا، العشر الأواخر أفضل من فيها ليلة القدر. وبعض العلماء يختارون أن هذه الأيام أفضل باعتبار أيامها ونهارها، وأيام العشر من رمضان أفضل باعتبار ليلها. سواء قلنا بهذا أو ذاك، فهذه يبين لك أنها أيام مباركة. والحافظ بن حجر رحمه الله أشار إلى وجه فضلها، لأنه يقول اجتمعت فيها يعني جوامع أبواب الخير من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فحري بنا أن نحرص على العمل الصالح. والحديث عام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، فالإنسان يحرص على العمل الصالح. ومن ذلك من أجل هذه الأمور الذكر، ذكر الله تعالى كما جاء في الرواية: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. أن من الشخص يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله كل الحمد، يكثر من هذا الذكر، وأيضا قراءة القرآن وصلة الأرحام، ويحرص على الأمر معروف عن المنكر، ويحرص على النصح المسلمين. أبواب الخير، أبواب الخير يعني مشرعة، وأعظم الأبواب كما لا يخفى عليكم جميعا ألا هو الفرائض. قال الله تعالى في عهد القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيعني ننصح إخواننا جميعا بالحرص والتوبة إلى الله تعالى. فمن الغبن والحسرة أن تأتي هذه الأيام وتضيع بالقيل والقال، أو تضيع بما هو أسوأ من ذلك أحيانا في عذبنا في فعل المعاصي وارتكابها. هذا نعوذ بالله، هذا هو الحرمان وهذا هو الخذلان. فهذه نصوص واضحة وبينة، والأعمار تمضي والأيام قليلة، والإنسان ما يدري متى يفجأه الأجل، فينبغي أن نتواصى، نوصي أنفسنا، نذكر أنفسنا، ونذكر أهلنا، نذكر يعني أولادنا، نذكر من حولنا بالحرص على هذه الأيام، ونعمرها، نعمرها بالصلاة، بالذكر، بالاستغفار، بالصيام. هذه من أجل العبادات كما لا يخفى، لا سيما صيام يوم عرفة. فلنحرص على هذا الأمر، والذي لم يؤدي فريضة الحج عليه أن يبادر إذا كان مستطيع لذلك. فالنصوص في هذا واضحة. ومن أهل العلم من حكم بردة من ترك الحج، وعمر قال: من يعني وجب عليه الحج ووجد زادا وراحلة ومات ولم يحج فليمت يهوديا نصرين، جاء عن عمر جاء عن علي بمعناه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمقصود لابد أن نتواصى بهذا، ولابد أن نجاهد أنفسنا. كثير من الناس أحيانا في أول يوم يحرص على الخير كما اعتدنا في الحرص على رمضان، يجتهدون في اليوم الأول والثاني، ثم تعود المياه إلى مجاريها. نجاهد أنفسنا، هي عشرة أيام، لابد من مجاهدة، ولابد من مصابرة، ولابد من بذل، ولابد من الصدق مع الله. فالله تعالى إذا علم منا صدق النية فإن الله تعالى يبارك ويعين، فهو المستعان وعليه التكلان. نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا للصالحات، وأن يرزقنا وإياكم القبول. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.